وننتقل بما أنه بقي في الوقت فسحة ننتقل إلى الكتاب الأخير وهو كتاب إيش الطرفة السنية في نظم القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أنشدتم حفظكم الله في الطرفة السنية في القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحمده حق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه، ورادي أن تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية. فيها جملة من المقاصد عز وجودها في أخواتها كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا، ومصادرها وغايتها وخمسها الكلية بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال، نفع الله بها من شاء من عباده، وأسأله أن لا يحرمنا مزيد فضله وإمداده. بيّن المصنف وفقه الله أن هذه الأرجوزة تحفة مستطرفة أي مستملحة في علم قواعد الفقه، أريد منها أن تكون ذوق الحلاوة أي مبتدأها، فإن المرء إذا ذاق حلاوة شيء في مبتدئه دعاه ذلك إلى استكماله، وهذا هو الداعي إلى تأليف المصنفات الوجيزة ترغيبا في العلم وتحبيبا للنفوس إليه، كمنظومة البيقونية في المصطلح، أو تحفة الأطفال في التجويد، أو القواعد الأربع في الاعتقاد، فإن هذه المصنفات الوجيزة تورث الآخذ لها محبة العلم والرغبة فيه. وهذه المنظومة الوجيزة مع كونها ذوق الحلاوة جعلت مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية بذكر جملة من مقاصد هذا العلم عز وجودها في أخواتها أي نظائرها من المنظومات، كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا، ومصادرها أي التي تستمد منها، وغايتها وخمسها الكلية بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال، كما سيأتي في محله بإذن الله. الحمد لله العلي الأعلى، ثم الصلاة مع سلام مجلى على النبي سيد الأنام وآله وصحبه الكرام. وبعد ذي أرجوزة القواعد نظما دنت فلا تكن بقاعدي، هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب، قضية للفقه زد كلية، منثورة الأبواب للجزئية. ذكر الناظم بعد ديباجة كتابه المستفتحة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرجوزة في فن القواعد، وأل فيه للعهد، فالمراد بالقواعد هنا القواعد الفقهية لأنها مضمن كتابه كما سلف. والأرجوزة أفعولة من الرجز، وهو البحر المار ذكره آنفا، ثم حرض متلقيها على الوثوب إليها باستخراج معانيها وتفهم ما فيها، فقال نظما دنت أي قربت، والشيء إذا قرب حسنت العناية به، ثم قال فلا تكن بقاعدي أي قاعد عن إدراك معانيها لما في ذلك من النفع العام، ثم ذكر معناها لغة واصطلاحا فقال هي الأساس للبناء لدى العرب أي حد القاعدة عند العرب أساس البناء، ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني أساسات بناء البيت الحرام الكعبة المشرفة. وأما حدها الاصطلاح فأشار إليه بقوله وحدها صناعة لمن طلب، والحد الاصطلاحي يسمى عند الأقدمين بالحد الصناعي، لأن العلم صناعة وهي صناعة القلب، والمناسب للخبر عن المواضعات الاصطلاحية فيه أن يقال الحد الاصطلاحي. ثم بين هذا الحد الاصطلاحي بقوله قضية للفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية، فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة، قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة. وسبق بيان أن الكلية لا يقدح فيها تخلف بعض الأفراد كما ذكره الشاطبي، لأن صدقها يكون بوجود الأغلب، فإذا كان أغلب الأفراد مندرجا فيها صح أن تسمى. القضايا في كليتها تختلف باختلاف العلوم، والمراد منها هنا هي القضايا الكلية المتعلقة بعلم الفقه، وبذلك فارقت غيرها من القواعد، فإن كل علم مبني على إيش؟ على قواعد، وعلم قواعد الفقه مبين انبناء علم الفقه على هذه القواعد. نعم. ثم إلى النقد كثير مرجع، وقد إلى الإجماع بعض يرجع. والرابع القياس عند الجلي، ثمة الاستقراء ذو تجلي. ثم الاستقراء ذو تجلي غايتها الضبط لكل فرع برده إلى اعتبار مرعي. فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى، ومن لها دراية قد أدركا، فهو الحقيق أن يكون المدركا. ذكر المصنف وفقه الله جملة أخرى من المعاني المحتاج إليها في عقل القواعد الفقهية مبينا مصادرها، إذ قال: ثم إلى النقل كثير مرجع، وقد إلى الإجماع بعض يرجع، والرابع القياس عند الجلي، ثم الاستقراء ذو تجلي. فمصادر القواعد الفقهية خمسة: أولها القرآن، وثانيها السنة، وهذان المصدران مندرجان في قول الناظم ثم إلى النقل كثير مرجع، لأن النقل المحض هو القرآن والسنة، وثالثها الإجماع، ورابعها القياس، وتقييده بقوله عند الجلي يعني عند الأكثر، لأن من الفقهاء من لم يرفع رأسا إلى القياس ولا اعتد به وهم الظاهرية، والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمة الاستقراء ذو تجلي. وثمة لغة في ثم، وقوله ذو تجلي يعني ذا ظهور، والاستقراء اصطلاحا تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات، تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى تتعلق بعلم القواعد الفقهية، وهي بيان الغاية منه، فقال: غايتها الضبط لكل فرع برده إلى اعتبار مرعي. فمما تفضي إليه معرفة القواعد الفقهية رد الفروع إلى أصولها، وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعي الطلبي. وتقدم أن الفرع هو إيش؟ نعم، لا ما قلنا هذا في التعريفات الأصولية البارح يا إبراهيم، إيش؟ ما كان الدليل في ظني، هاي نايف، أحسنت. ما تعلق بفعل العبد من الخطاب الشرعي الطلبي، ما تعلق بفعل العبد من الخطاب الشرعي الطلبي. ثم أوغل في بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه بقوله: فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى. فبناء الفقه مشيد على قواعد وأصول مضبوطة بها تمام مبناه. وإلى هذا البناء أشار السنباطي عبد الحق من فقهاء الشافعية بقوله: الفقه الجمع والفرق، أي جمع المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة، والمعين على الجمع والفرق معرفة القواعد، فمن أدرك قواعد الفقه أمكنه أن يجمع المشتبه ويفرق بين المختلف. وقوله قواعد هو في الأصل مصروف أم ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف، لأنه على زينة فواعل منتهى الجموع، ومع ذلك صرفه. لماذا صرفه يا عبد الرحمن؟ ضرورة شعرية. لأنه أخف. هنا يصح البيت يعني النظم بدون تنوين، لكنه لأنه أخف على اللسان، والعرب تقصد التسهيل في كلامها، لذلك جاءت السريعة على وفق هذا. الشريعة من أسرار سهولتها أن طبع العرب السهولة، هذا الأصل، ولذلك حتى كلامهم فيه سهولة، هذا من فقه اللغة الذي ذكرناه. وإذا قلنا بأنه ضرورة شعرية فمن عيون ملحة الإعراب قول صاحبها: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني جائز في صنعة الشعر الصلف، الصلف لأنه ليس كل الناس يقدرون عليه، فالناس يقدرون على النثر، لكن الشعر وهو جعله على أوزان معينة إنما يتهيأه لبعض الناس، فكان من السعة لهم أنه يجوز في الشعر أن يصرف ما لا ينصرف. ثم قال: ومن لها دراية قد أدرك فهو الحقيق أن يكون المدرك، أي أن المدرك للقواعد التي بني عليها الفقه هو الجدير أن يكون المدرك للفقه حقيقة. وأعلى درجات الفقه وهي الاجتهاد لا مكنة لبلوغه والإحاطة به إلا بالاستيلاء على طرف حسن وافر من علم القواعد الفقهية، فمن أدرك علم القواعد الفقهية صارت له مكنة في الاجتهاد برد الفروع إلى أصولها وتخريج النوازل على المقرر في الأدلة الشرعية أو في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. أصولها تعاهي الكلية خمس بالاتفاق قل مرضية، فإنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار آتي، الدين يسر حكمن العرفة وما يقم من طلب لا ينفى، فالحمد لله الذي هداني لنظمها بواضح البيان. تمت المنظومة في الحادي عشر من ذي القعدة سنة 18. القعدة ولا القعدة؟ وجهان، لكن الأفصح القعدة، والحجة ولا الحجة؟ وجهان، والكسر أفصح، ففي الأول الفتح القعدة وفي الثاني الكسر وهو الحجة. نعم. على يد ناظمها لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. آمين. المؤذن موجود؟ نعم. ختم المصنف وفقه الله بذكر القواعد الخمس الكلية، وهي التي وقع الاتفاق عليها بين الفقهاء، ولهذا وصفت بأنها أمهات القواعد الفقهية لاتفاق الفقهاء إليها ورجوع أكثر الفقه إليها، كما قال: أصولها يعني عماده، وأراد القواعد الفقهية توعى أي تدرك، خمس بالاتفاق قل مرضية يعني مقبولة. وهذه القواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ عدل عنها الناظم، وستعرف وجه ذلك. فالقاعدة الأولى أشار إليها بقوله: فإنما الأعمال بالنيات، وهذا نص حديث نبوي متفق عليه من حديث محمد بن إبراهيم، من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، أما اللفظ المتفق عليه فهو بالإفراد، أما الجمع فعند البخاري وحده. والمشهور عند الفقهاء قولهم: الأمور بمقاصدها، والتعبير به معدول عنه لأمرين، أحدهما هذا خلى آخرا، أحدهما أن الأمور لفظ يشمل الذوات والأفعال، أن الأمور لفظ يشمل الذوات والأفعال، والمنظور إليه في الأحكام هل هو ذوات الخلق أم أفعالهم، هو أفعال الخلق دون ذواتهم، فالأمور فيه إجمال يناسب الإهمال، فالأمور فيه إجمال يناسب الإهمال، لأن الأصل في تقرير القواعد أن تكون بينة لا إجمال فيها. والآخر أن المقاصد لا ترجع ملاحظتها إلى الأمور، وإنما ترجع ملاحظتها إلى وضع الشارع، فإما أن يكون مقصدا اعتد به الشارع أو مقصدا اعتد به العبد، فإما أن يكون مقصدا اعتد به الشارع أو مقصدا اعتد به العبد. فالعبد يفعل أمرا لشيء أراده الشارع منه أو شيئا أراده أو لأجل شيء أراده هو من فعله. زد على هذين الأمرين الأمر الذي ذكره الأخ، وهو أن الموافق لخطاب الشرع هو أن يكون الأعمال بالنيات، ولهذا قال السبكي رحمه الله تعالى: ولو قيل الأعمال بالنيات لكان أشفى وأولى. ولو قيل في هذه القاعدة الأعمال بالنيات لكان أشفى وأولى، يعني أشفى في حصول المقصود وأولى في الاعتداد به. وعرضت ذلك على شيخنا أحمد فهمي أبو سنة الأزهري رحمه الله تعالى فاستحسنه ورآه أولى من التعبير المشهور عند الفقهاء. فالتعبير الموافق للخطاب الشرعي أن نقول الأعمال بالنيات. ثم أشار إلى القاعدة الثانية بقوله: لا ضرر ولا لا ضررا ولا ضرار آتي. وهذا نص حديث نبوي رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ويروى هذا الحديث من وجوه لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يقتضي حسن الحديث كما أشار إلى ذلك النووي في الأربعين وغيره. وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم: الضرر يزال. والعبارة التي ذكرها الناظم مقدمة عليها لأمرين، أحدهما أن هذه العبارة هي نص قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي أولى، والأمر الثاني أن الضرر يزال يختص بضرر وقع يحتاج إلى رفعه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيشمل نوعين من الضرر، أحدهما ضرر وقع فيزال ويرفع، والآخر ضرر لم يقع فيمنع ويدفع. ضرر لم يقع فيمنع ويدفع، فعبارته صلى الله عليه وسلم أوفى وأولى. ولذلك قال الناظم: لا ضرار لا ضررا ولا ضرار آتي. والقاعدة الثالثة لا ضرر، قال الناظم يقصد في نظمه يعني، جزاك الله خير. والقاعدة الثالثة: الدين يسر. وهذا حديث نبوي رواه البخاري في صحيحه من حديث معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم: المشقة تجلب التيسير. وهذا البناء الذي ذكروه يعتريه خلل من أربعة وجوه، أحدها أن المشقة ليست هي الجالبة للتيسير، بل الجالب للتيسير الحكم الشرعي. والثاني أنه لم يأتي تعليق الحكم الشرعي في الخطاب الشرعي بالمشقة، وإنما جاء تعليقه بالعسر، قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: ما جعل الله عليكم من حرج، يعني من ضيق وشدة، فعلق بالعسر لا بالمشقة. والثالث أن المشقة لا تنفك عن الأحكام الشرعية، فكل حكم شرعي فيه مشقة، أقلها نزع النفس من هواها، ولذلك تقدم معنا في حديث أبي هريرة في المعجم المختار: حفت الجنة بالمكاره. فالمشقة مقارنة لكل مأمور، وأقلها مشقة نفسانية لما في ذلك من نزع النفس عن هواها وحملها على ما تكره. والرابع أن المشقة ليس لها حد منضبط، أن المشقة ليس لها حد منضبط. وأما التعسير فيمكن ضبطه بأنه الملجئ للحرج، بأنه الملجئ للحرج، ولذلك جاء ذكره في الخطاب الشرعي دون ذكر المشقة. فلأجل هذا الخلل الوارد من هذه الوجوه عدل عنها، واختير اللفظ النبوي فقيل كما قال الناظم في الرابعة بقوله حكمن العرف، يعني أن العرف المراد بالعرف إيش؟ ما اصطلح عليه الناس، ها؟ ما جرى عليه العمل بين الناس، ما جرى عليه العمل بين الناس. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: والعرف ما يعرف عند الناس، ومثله العادة دون باس. فما جرى عليه الأمر بين الناس يسمى عرفا. وأكثر الفقهاء يذكرونه بقولهم العادة محكمة. وفي هذا من الخلل أن العادة اسم لما جرى بين الناس لا فرق بين حسنه وسيئه، ولذلك يقولون عادة حسنة وعادة سيئة. وأما العرف فيختص بما جرى بينهم على وجه حسن، وأما العرف فيختص بما جرى بينهم على وجه حسن. ولذلك قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف، أي المعروف الجاري بين الناس على وجه حسن. ولما أطلق الفقهاء قولهم العادة محكمة احتاجوا إلى تقييدها بشروط، بأن لا تكون مخالفة للشرع، وبأن يكون المتواطئون عليها من مستقيمي الديانة وأصحاب المروءة إلى غير ذلك. وأما إذا قيل العرف محكم استغني عن ذلك. ومعنى قولهم محكم أي معول عليه، أي معول عليه فيما يحتاج إليه من بيان حدود الأشياء أو متعلقات الأحكام. ثم أشار إلى القاعدة الخامسة بقوله: وما يقن من طلب لا ينفى، يعني أن اليقين الطلبي لا ينفى. وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم اليقين لا يزول بالشك. طيب، وهذا مسلم أم غير مسلم؟ أنا أذكر لكم كلامهم وأنتم انظروا مسلم أو غير مسلم. قال الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم في كتاب الحدود عند ذكر الردة، قالوا: والمرتد من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. المرتد يعني مسلم ثم يترك الإسلام، يترك بوجوه منها الشك، وثبوت الإسلام له كان يقين أم شك؟ يقين. ومع ذلك رفع هذا اليقين، لاحظتم؟ رفع هذا اليقين. ولذلك قال الناظم إيش؟ وما يقن من طلب لا ينفى. فمحل هذه القاعدة هو باب الطلب لا باب الخبر. فالقاعدة: اليقين الطلبي لا يزول بالشك، أما اليقين الخبري فإنه يزول بالشك. ولعل هذا هو مراد الفقهاء عندما أطلقوها، أنهم يريدون باليقين اليقين المتعلق بالطلب، كأن يكون الإنسان متوضئا ثم يشك في حدوث الحدث، فالأصل بقاء طهارته عند جمهور الفقهاء. وكذا إذا كان متيقنا الحدث ثم شك في حصول الطهارة بعد، فإنه يبقى على الأصل وهو الحدث. وهذه المسائل بابها باب الطلبيات. أما باب الخبريات فإن الشك إذا ورد عليه ينفيه، وهذا كما سلف لعله هو مرادهم، لكنهم تركوه للعلم به. والإفصاح أولى في القواعد، الإفصاح أولى في القواعد. لماذا؟ لأن المراد من القواعد كونها أصولا يبنى عليها العلم، هذا هو المراد في القواعد. فالمناسب لهذا المقصد أن تكون القاعدة بينة واضحة جلية. فإذا قلنا اليقين الطلبي لا ينفى، عرف المتفقه أن محل هذه المسألة في الأحكام الطلبية. أما الأحكام الخبرية فإن الشك الوارد فيها يزيل اليقين، كما لو شك أحد في قدرة الله أو في وجود الملائكة، فإنه إذا وقع الشك في قلبه وتداخل اليقين مع الشك فإنه يعود على اليقين بالإيمان بزوال ذلك اليقين، ويصير الإنسان كافرا بذلك الشك. وبهذا نختم الكتاب الثاني عشر بحمد الله من هذا البرنامج. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع التحفة المستطرفة الطرفة السنية في القواعد الفقهية بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين، يعني من المعين؟ المتكلم، لمعين المتلقي السامع، في معين يعني في الكتاب، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1434 في جامع عمر بن الخطاب بمدينة الدوحة. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا البرنامج، وبقي تتمة كالعطر له، وهي كتاب بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل، ونقرأه إن شاء الله تعالى في مدة يسيرة بعد الصلاة، ثم ننصرف راشدين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.